بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله. ندي بكسر الهمزة وإن كلها تصلح بالفتح. إن الله هو تقدير توفيق الله. إن الله واحد لا شريك له. وإن محمدا إذن كان يناسب في محمد أيضا الكسر. وإن محمدا عبده المصطفى. أنه قال نقول القول في بداية الكلام يأتي مكسورة. إن عندكم بالكسر. وإن محمدا عبده المصطفى أحسن. قال وإن القرآن كلام الله. منه بدأ بلا كيفية قولا. قول أن القرآن كلام الله، لا شك أن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى. ما دليل ذلك؟ الدليل عن القرآن من كلام الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا إثبات الكلام على الإطلاق، لكن القرآن نفسه أنه من الكلام الذي ذكرت فيه إثبات صفة الكلام. نعم صريحا أريد أصرح منه. هي قوله تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوا أذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. وأيضا اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. لا مبدل لكلماته بعد أن ذكر الكتاب. كلم الله موسى تكريما. هذا إثبات صفة الكلام. طيب ألا له الخلق والأمر والقرآن من أمره. كمل دليل مركب من دليلين. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن من أمر الله، والله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر، دل على أنه صفته ليس مخلوق. أحسنتم. وهو كلام حقيقي بصوب حرف وصوت. وأصل الكلام في اللغة العربية هذا هو معناه بحرف وصوت. وأما ادعاء الأشاعرة أن الكلام يأتي في اللغة العربية ويراد به كلام نفسي فليس بصحيح. ما يأتي إلا مقيدا. قال كلم نفسه أو حديث نفس أو كلام نفس، ما يأتي إلا مقيد. وأما الكلام عند الإطلاق لا يكون إلا بحرف وصوت. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. جمع بين الأمرين، حديث النفس ذكره مقيدا، والكلام الذي هو بحرف وصوت ذكره مطلق عند الإطلاق، هذا هو الذي يراد به. أما الحديث إن الله تجاوز عن أمتي اتفق عليه عن أبي هريرة. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ما لم تعمل أو تتكلم دل على أن الكلام عند الإطلاق، الكلام الحقيقي في اللغة العربية لا يفهم منه إلا هذا، كلام بحرف وصوت. وكلام الله عز وجل يليق بجلاله لا يشبه كلام المخلوقين، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قوله منه بدأ أي أن الكلام صفة من صفات الله. بدأ من الله سبحانه، فيه رد على من قالوا على الجهمية الذين قالوا يخلق الكلام في مكان يسمع منه، قالوا هو كلامه ولكنه مخلوق، يخلقه في مكان يسمعه السامع منه. فخلق الكلام في الشجرة فسمع موسى الكلام من الشجرة، تعالى الله عن قولهم. بدأ على أن الكلام بدأ من الله، بدأ على أن كلام الله يبدأ منه. وكلم الله موسى تكليما، أكده بالمصدر الذي يدل على أنه كلام حقيقي صدر من ربنا سبحانه، بدأ من ربنا سبحانه. أضاف الكلام إليه، والأصل بإضافة الصفات أنها إضافة صفة إلى متصف بها، لأن الكلام لا يقوم بنفسه، الكلام صفة ما تقوم بالنفس. فإذا أضاف الله عز وجل الصفة إلى نفسه فكان الإضافة إضافة اتصاف وليس إضافة مجازية كما يقول الجهمية. وأيضا يعني نحن الآن في مسألة أنه بدأ من الله. ولما جاء موسى قدم وكلمه ربه، يعني هذا كلها من حيث نسبة الصفة إلى الله كلها راجع إلى هذا الشيء. وأيضا ولكن حق القول مني، من ابتداء تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، كلها الذي فيها من تدل على أن ابتداء الكلام من الله، منه بدأ. زاد جمع من السلف وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. ما المقصود بقولهم إليه يعود؟ عندك يا أبو أحمد؟ إن القرآن يرفع في آخر الزمان ويرفع من الصدور والمصاحف إلى ربنا سبحانه، كما في حديث حذيفة عند ابن ماجه وغيره، ولا يسري على كتاب الله عز وجل الليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. في آخر الزمان يرفع القرآن. تفسير آخر لقوله وإليه يعود أي الوصف، الوصف بالتكلم بالقرآن وصف الله، إليه يعود أي وصفه الاتصاف به. قالت بلا كيفية، المقصود بقول بلا كيفية أي بلا كيفية معلومة لنا. بلا كيفية معلومة لنا، ولا شك أن له كيفية، ما من موجود إلا وله كيفية. وتكلم الله عز وجل بكيفية لا نعلمها، إذن قول الطحاوي بلا كيفية أي بلا كيفية نثبتها، أي لا نتكلف إثبات كيفية، أو بلا كيفية معلومة لنا، يحمل على هذا أو على هذا، على أنه قصد بلا كيفية أي بلا كيفية نثبتها، ما نثبت كيفية الله أعلم بذلك، أو بلا كيفية أي بلا كيفية معلومة لنا، المعنى واحد، يرجع إلى معنى واحد، وهو أن الصفة لها كيفية لا نعلمها. قول وقولا توكيد، يبين أن الكلام حقيقي قول باللسان، نعم أنه قول حقيقي ما يثبت باللسان في حق الله، ما يقال باللسان. أنه قول حقيقي ليس كما يقول الأشاعرة نفساني مجاز، كلام نفساني مجاز. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب اللباس: وأحمد المذكور جزم المزي في الأطراف أنه أحمد بن حنبل، ولكن لم أرى هذا الحديث في مسند أحمد من هذا الوجه أصلا، شككنا فيه الآن. جزم المزي أنه أحمد بن حنبل، والحافظ يقول ما وجدت الحديث في مسنده من ذلك الوجه. يقول: ما حكم هذه المقالة أو ما حال هذه المقالة: نية العبد خير من عمل، ليست صحيحة. أولا، نية العبد هي أصلا من عمله، ما تفصل النية من الأعمال، النية نفسها هي من عمل من الأعمال الصالحة. نية الخير وإرادة الخير من أعظم أعمال القلوب الصالحة، إذن النية نفسها هي من العمل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نية الشيء العبد للشيء وهو قادر على عمله، قادر على أن يعمل ذلك الشيء، لا يكفي فيه أن ينوي مما أمره الله به حتى يعمل، من هم بحسنة فلم يعملها لم تكتب له، فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، فإن عملها كتبت له 10 حسنة، هذا إذا كان. أما الذي أوجبه الله عليك فيجب عليك أن تعمله. قال السؤال الثاني: هل يجوز دفن الصبي والمرأة أو الرجل في لحد واحد إذا ضاق بهم الأمر اشتد عليهم فلا بأس؟ قالوا: وتقدم المرأة. نعم، ويقدم الرجل. قالوا: وتأخر المرأة. سبحان الله، هذا يصل، لو كان هذا يستحق عذاب وهذا نعيم، هذا يصل عذاب وهذا نعيم، هم في حفرة واحدة. إن الله على كل شيء قدير، هذا يتنعم وهذا يعذب. لقي هذا الرسول إن شاء الله في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.